بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فيقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد والإيمان به والتصديق به. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. أما بعد، فالإيمان بعذاب القبر يدخل في الركن السادس من أركان الإيمان، والإيمان باليوم الآخر. والقبر هو المكان الذي يكون في مستقر الإنسان بعد الموت، أي بعد خروج الروح، سواء كان هذا القبر دفن بالطريقة الشرعية أم لم يكن الميت دفن بالطريقة الشرعية، سواء كان هذا القبر قد كان شقا أو كان لحدا وهي الطريقة الشرعية في الدفن، أو كان شيئا آخر مثل هذه القبور الحديثة التي صارت في بعض بلاد الإسلام نحو بلادنا مصر هنا، وأنهم يبنون غرفة في تحت الأرض ويضعون فيها الميت تحت دعوة أنه دفن. طبعا هذا ليس دفنا شرعيا، إنما الدفن الشرعي يكون بإهالة التراب على الميت، سواء وضع في شق أم وضع في لحد، واللحد والشق الذي يكون في جانب في جانب الحفرة. ولو كان الميت قد دفن أو كان مستقره بعد الموت في قاع البحر أو في جوف سبع، فكل هذا لا يمنع من عذاب القبر أو نعيم القبر، لأن مسألة عذاب القبر ونعيم القبر هذه مسألة غيبية لا تدرك بالعقول ولا بالأهواء. فنحن نؤمن بعذاب القبر وبنعيمه على كل الأموات بعد أن تخرج أرواحهم، والموت يكون بخروج الروح، أي أن تفارق الروح البدن، حيث يأتيه ملك الموت أو أحد أعوانه، أن ملك الموت له أعوان كما جاء في القرآن، توفته رسلنا هم لا يفرطون، رسلنا أي أعوان ملك الموت. فإذا خرجت الروح من البدن فهنا ينتقل الإنسان من حياة الدنيا إلى حياة البرزخ، ومن هنا نفهم خطأ الكلمة التي تذكر في بعض الجرائد إذا نشروا أو قاموا بنعي أحد الأموات يقول انتقل إلى مثواه الأخير، هذا خطأ شرعي، ولم ينتقل إلى المثوى الأخير بل انتقل إلى حياة جديدة تسمى بحياة البرزخ، والبرزخ هو الفترة الفاصلة بين الدنيا والآخرة، الحد الفاصل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا هم أحياء حياة برزخية، وغلاة الصوفية يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحيا حياة مثل حياة الدنيا، هذا جهل وضلال. نعم هو حي، نعم صلى الله عليه وسلم، ولكن حياته حياة برزخية، والمؤمنون الناس كلهم أحياء حياة برزخية، ولكن حياة النبي صلى الله عليه وسلم برزخية بلا شك أكمل، ليست كحياة المؤمنين الآخرين. وكما صح في الحديث أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، لكن هذه الصلاة ليست الصلاة المكلف بها في الدنيا، ليست الخمس صلوات على ما يظهر، إنما هي صلاة تتعلق بحياة البرزخ. ومن ثم لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في ليلة المعراج، في ليلة الإسراء والمعراج، لما أسري بها للمسجد الأقصى صلى بالأنبياء في المسجد الأقصى، أي صلى بالأنبياء الذين هم أحياء حياة برزخية ليست حياة دنيوية، هم لا يعلمون شيئا عن الدنيا إلا بما أعلمهم الله عز وجل. أما الذين فقدوا عقولهم من غلاة الصوفية، من هؤلاء الذين يعني شطحت عقولهم شطحا بعيدا، أعتقد أحدهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يراه أو يأتيه ويسلم عليه ويجلس معه كما يقوله المخرفون. وألف أحد هؤلاء كتابا في أوليائهم الذين التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحياة للدنيا بعد موته، فأقول هذا خبل وهطل، ولو كان هذا يجوز لكان أولى الناس بذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان أولى أن يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته في الدنيا، هذا لم يحدث أحد منهم قط. هم سادة الأولياء، سادة أولياء الله عز وجل. نعم. أما بقية المؤمنين فإنهم يحيون حياة برزخية فيها نعيم إن كانوا من الصالحين، إن كانوا عصاة أو أصحاب كبائر فبعضهم يعذب في قبره، وقد يرفع العذاب عن أحد بعضهم بعد فترة ما في علم الله عز وجل. وأما الكافر والمنافق والفاجر فإن عذابه يكون دائما إلى أن ينفخ في الصور، والدليل على ذلك ما جاء في قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ونعم، لما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية كما في حديث البراء بن عازب في الصحيحين قال: نزلت في عذاب القبر. فالذين يدعون أن عذاب القبر لم يذكر في القرآن هؤلاء جهلة لا يعرفون شيئا عن القرآن، من أجهل الناس بكتاب الله عز وجل، بل هذا نص في عذاب القبر واضح بين. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، يعني هذه النار لما تكون قبل قيام الساعة التي ورد عليها آل فرعون غدوا وعشيا، أي النار في القبر يعذبون في قبورهم إلى أن تقوم الساعة. وقد يقول قال: نحن ما نرى هذا العذاب، يعني قد يقول متفزلك جاهل يعني أضل من حمار أهله كما يقال، إن مومياء مثلا توت عنخ آمون هذا ولا بعض الفراعنة نراها، أو يراها بعض الباحثين هؤلاء من الذين يبحثون في الفرعونيات، وما نرى أنه يعذب ولا نرى أثر العذاب عليه. هذا جاهل مسكين، يعني يريد أن يقيس له الدنيا على له على حياة البرزخ والآخرة، هذا أمر غيبي لا يرى، لا يرى. وجاهل آخر يريد أن يفتح القبر حتى يرى له المعذب وهو يعذب، هذا أيضا من أعظم الجهل، أن الله عز وجل يوقع العذاب على هؤلاء سبحانه، لكن لا يراه أهل الدنيا، حجب الله هذا العذاب على أهل الدنيا، كما أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لولا أن تدافنوا لأسمعتكم ما أسمع من عذاب القبر. النبي صلى الله عليه وسلم اختص بأنه سمع عذاب القبر، لكنه خاف على أمته أنهم لا يتدفنون، يعني يتركون الدفن من شدة الهول الذي قد يسمعونه، يخافون، يعني لو سمعنا عذاب القبر ما عاش أحد في هذه الدنيا، فصار الناس في هم وغم دائم. فمن رحمة الله عز وجل ومن حكمته أنه حجب عن أهل الدنيا ما يكون في القبور من العذاب، وكذلك من النعيم، لحكمة حتى يتم الابتلاء. فيظل أهل الغفلة في غفلتهم إلا أن يتعظوا بالواعد الشرعي بالوحي بالكتاب والسنة. هذه سنة الله الابتلاء. ولذلك هؤلاء المغفلون من الوعاظ كان بعضهم يعني كما يقال يحكي قصصا خرافية تحت دعوة ترهيب الناس، هؤلاء كذلك جهلة. محمد حسين يعقوب هذا ومن على شاكلته، هؤلاء وعاظ ليس علماء، هؤلاء ما ليس علماء. محمد حسان كان أحيانا قديما إلا لعله يعني لما تعلم شيئا ما، هؤلاء ليس علماء، هؤلاء وعاظ وعاظ وأكثرهم على منهج الخوارج ليس من أهل السنة. أغلبهم أغلب وعاظ هذا الزمان على منهج الخوارج. لذلك أول ما جاءت الثورات والمظاهرات خرجوا يطبلون مع الناس منهم خوارج ليسوا أهل السنة، ليسوا على منهج السلف الصالح. فكان أحدهم يحكي قصصا خرافية عن ترك الصلاة، أنه خرج له أنه لما فتح القبر أو لما كما قال محمد حسين يعقوب يعني ليه للشيخنا الشيخ حسن عبد الوهاب شيخنا الوالد الذي يعني بلغ من العمر 95، قال له لما سأله الشيخ مرة لما سمعه يقول أنه رأى أحد تارك الصلاة أو يحكي عن أحد تارك الصلاة أنه خرج له صعبان بصورة بهيئة معينة في القبر، قال له كيف رأيت كيف عرفت هذا؟ فالأخبار أن أحد الذين يقومون بالدفن يعني يحكي عن واحد جاهل واعتبروه خبرا صحيحا لأن كان صادق في هذا. هؤلاء يعني عندهم غفلة وعندهم جهل، فإن عذاب القبر لا يرى في الدنيا ولا يسمعه أحد إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص بذلك. فكما جاء أيضا في حديث أبي أيوب الأنصاري الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر يوما بقبور اليهود فسمع صوتا فقال هذه يهود تعذب في قبورها. فيسمع لكن حتى ما ثبت أو لا أعرف أنا حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عذاب وإنما سمع فقط، لكن لم يعني لا يحضرني حديث أو لا أحفظ حديثا أنه صلى الله عليه وسلم رأى بعيني عذاب. لعله رأى، نعم استغفر الله، رأى في حديث جندب في الرؤيا لما جاءه ملكان فطاف به صلى الله عليه وسلم مر على أناس يعذبون، لكن هذه كانت رؤيا ورؤيا الأنبياء وحي. لما أخذه ملكان وطاف به كما في حديث جندب الذي أخرجه البخاري في صحيحه. فرأى صاحب الربا والزنا وغير ذلك من أصحاب الكبائر هم يعذبون، وذكر بعض أصناف هذه العذاب صلى الله عليه وسلم. وكذلك بيّن صلى الله عليه وسلم أن البهائم تسمع عذاب القبر، بيّن ذلك صلى الله عليه وسلم أن البهائم تسمع عذاب القبر أنها غير مكلفة، ليست مكلفة البهائم. فالشاهد أن عذاب القبر هذا أمر غيبي لا يشعر به أهل الدنيا ولا يرونه ولا يسمعونه، وهذا من تمام الابتلاء بالإيمان بالغيب. الله عز وجل يجعل المؤمن مؤمنا بإيمانه بالغيب أي بأمر لم يره ولم يشعر به، وإلا لاستوى المؤمن والكافر في مسألة الإيمان الحسي. يعني الكفار لا يؤمنون إلا بما يرونه أو يحسونه، أهل المادة يسمون بالماديين أو الطبيعيين، هؤلاء كفار ليسوا مؤمنين، لا يؤمن أحدهم إلا بما يراه أو يشعر به. فلا يؤمنون لا برسالات الرسل ولا به ولا بالله عز وجل ولا باليوم الآخر. أما المؤمن يؤمن بالله عز وجل ولم يرى الله، لكنه يؤمن بما أخبر به رسل الله عن الله. نعم. ولهذا امتدح الله المؤمنين بهذا، بالإيمان بالغيب، فعلينا أن نؤمن بذلك وأن لا نكون كحال الكفار الذين لا يؤمنون إلا بما يعني تمليه عليهم عقولهم الفاسدة التي بنيت على الأهواء ولم تبن عليه على الاستسلام لله عز وجل. وهناك عدة آيات في كتاب الله عز وجل دلت على عذاب القبر بخلاف هذه الآية. هناك عدة أحاديث من أصح الأحاديث في البخاري ومسلم في الصحيحين وفي السنن والمسانيد، من أعلى الأحاديث صحة من ناحية ثبوت السند، لكن العقلانيين أو اللا عقلانيين بتعبير أدق الذين لا عقول لهم ينكرون هذه الأحاديث أو يتأولونها، وبين كل فينة أخرى يخرج علينا ناعق من هؤلاء الجهلة في الجرائد أو في القنوات الفضائية ونحو ذلك، يعني يريد أن يشكك الناس في عذاب القبر. فهذا حري إن لم يتب الله عليه أن يعذب في قبره حتى يدرك عذاب القبر، حتى يدركه. وبعض الزنادقة يعني ليسوا مؤمنين في الباطن، ليسوا مؤمنين بعضهم، ويظهر يتظاهر بالإسلام بعضهم، لكن لما نحكم على أحد بما في باطنه لأن يظهر ذلك يستحل. فمن أنكر ذلك متأولا أو جهلا ما نكفره، لكنه إذا أنكر وكذب صراحة بنصوص الكتاب والسنة هذا الذي يكون له حكم آخر. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين عذاب القبر، أخبر به إخبارا بينا في نصوص هي متواترة، تواترت تواترا معنويا من عدة أوجه لا ينكرها مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر. بل كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عذاب القبر ويأمر بذلك، ويقول استعيذوا بالله من عذاب القبر. ومن أطول الأحاديث التي جاءت في بيان عذاب القبر وحديث البراء بن عازب الذي تفرد به أحمد، يعني لم يخرجه البخاري ومسلم، لما تفرد أحمد بإخراجه كاملا بطوله في مسنده، وفيه بيان لخروج لكيفية خروج الروح، روح المؤمن وروح الكافر، وما فيه من العذاب والنعيم في القبر. وأن ملائكة الرحمة هي التي تقبض روح المؤمن، وأن ملائكة العذاب التي تقبض روح الكافر أو الفاجر. والكلام في هذا يطول، ونحن قد بينا هذا في الشرح المفصل الذي شرحته قبل على الأصول والسنة بذكر الأدلة كاملة أو شبه كاملة يعني على قدر الاستطاع من الكتاب ومن السنة، والرد على الشبهات أيضا، وبينت هذا في مواطن أخرى في شروحات أخرى من شروحات كتب العقيدة خلاف الشرح الموسع الذي شرحته على هذا الكتاب أو على هذا المتن أصول السنة. ويعني هذا المقام قد لا يتسع أكثر من هذا، لكن نحن علينا أن نلتزم وصية النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم، حيث أمر أن يستعاذ بالله من أربع بعد كل تشهد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فلا يترك مؤمن هذه الأربع، بل عدها بعض العلماء واجبة من واجبات الصلاة. فهذا الذي يعني به نرجو أن ننجو من عذاب القبر بالدعاء أولا، ثم بالأخذ بأسباب النجاة بالابتعاد عن موجبات عذاب القبر. ومن هذه الموجبات النميمة والغيبة والبول، كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجلين يعذبان، قال وما يعذبان في كبير، كان أحدهما يمشي بين الناس بالنميمة وكان الآخر لا يستبرئ من بوله. والاستبراء من البول أنه إذا دخل لقضاء الحاجة فإنه قد يعني لا يحسن الاستبراء من البول، أي الاستنزاه منه، أي قد تبقى قطرات من البول تنزل في ثيابه، أو قد يرتد رشاش البول على ثيابه بسبب إهماله فيظل نجسا في أغلب الوقت لا يصلي طاهرا. هذا من أسباب عذاب القبر، يقع في بعض العامة للأسف. وكذلك النميمة وهي من أخطر الأفات التي تصيب المجتمع لأنه يترتب عليها الفساد العظيم بين الناس، والأخطر أن تكون النميمة بين طلبة العلم أو بين العلماء أو من العامة إلى العلماء، الإفساد بين العلماء وغيرهم مثلا هذه أشد، أو النميمة بين الحاكم أو ولي الأمر وشعبه كما يفعله حزب الإخوان المسلمين، هذه الأحزاب الضالة التي لا علاقة لها بالسنة، لهم حرب على الإسلام وحرب على السنة، لا شغل لهم شاغل إلا الإفساد بين العلماء والرعية، والإفساد بين الحكام والرعية، صارت الفتن بينهم بالكذب ولا يستحون من الله عز وجل، يكذبون الكذبة التي تنطلق في الآفاق عبر وسائل التواصل هذه، عبر الشبكات العالمية للاتصالات، لا يستحون من الله عز وجل، يخترعون اختراعا مثل قضية جمال خاشقجي هذه للإفساد فقط لتحقيق مخططاتهم الماسونية التي هي لتدمير الإسلام، كما في هذه الدولة التركية التي لا يستحون من الانتماء إلى الإسلام وهم أبعد الناس عن الإسلام، فلا لا يحكمون كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يحكمون الديمقراطية الغربية ويسمونها الإسلام، يبيحون الشذوذ ويبيحون يعني شرب الخمر وأماكن الدعارة في كل مكان، وهذا كله باسم الإسلام. والأخطر من ذلك الشرك، يتركون مظاهر الشرك عندهم ويربون شعبهم على هذا، ثم يدعون أنهم هم الذين يمثلون الإسلام، كما قال القرضاوي الخبيث هذا الذي هو ماسوني مكلف من قبل الكفار لإفساد شباب المسلمين تحت دعوة الإسلام، هو رأس من رؤوس الشياطين هذا العصر، قرضاوي هذا شيطان إنسي يتكلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، يفسد الإسلام باسم الإسلام، يقول عن هذه الدولة التي تحمي الشرك القبور التي تعبد من دون الله وتحمي الدعارة وتحمي الشذوذ الجنسية وتحمي الخمور وتحمي كل صور الفسق والفجور، أنها دولة إسلامية، والدولة السعودية عنده دولة كافرة التي تحمي التوحيد وتحمي الشريعة، والشريعة مطبقة في كل مؤسساتها ومدارسها وجامعاتها، دولة كافرة. أو قد طبعا قد لا يصرح قرضاوي يخاف على أنك هو الشباب الإخوان كلهم الإخوانين كلهم يعتقدون أن الدولة كافرة، وإيران التي تصب صحابة دولة مسلمة، وتركيا التي تحمي الدعارة دولة مسلمة، وهم الذين سوف يقومون الخلافة، خلافة الدعارة وخلافة الشرك. هؤلاء من أجهل خلق الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شر الخلق والخليقة الخوارج، هم حزب الإخوان المسلمين في زماننا الذين يمثلون هذا المنهج المنحرف الذي لا يمت إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلة إلا الانتماء الظاهري إلى الإسلام أو أنهم يشهدون بالشهادتين، ولكنهم في حقيقة الأمر حرب على الإسلام والمسلمين ويقتلون أهل الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعون أهل الأوثان. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فهؤلاء من أصحاب الوعيد الذين متوعدون بعذاب القبر، متوعدون بالعذاب في النار، بل هم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كلاب أهل النار. الخوارج كلاب أهل النار، هذا مصيرهم إن لم يتوبوا أو لم يصححوا معتقدهم ومنهجهم. فنعوذ بالله من شرهم ونعوذ بالله من عذاب القبر. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.